يا ترى المأذون اتأخر ليه؟ الساعة بقت 10. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده الفرح؟ ايوه الفرح. فين صاحب الفرح؟ انا صاحب الفرح. انت صاحب الفرح؟ ايوه صاحب الفرح. ازيك يا صاحب الفرح؟ الله يسلمك يا سيدي. انا مستعجل جدا يا صاحب الفرح. انت اللي بعتك المأذون؟ مأذون ايه؟ انا المطرب. اهلا وسهلا. طب اذا سمحت استنى شوية. استنى شوية مش ممكن، انا مش فاضي. قال استنى شوية، انا ورايا شغل كتير، ورايا حفلتين وسبعة افراح، اربعة كتب كتاب واثنين زفاف وواحدة خطوبة. طب معلش يا سيدي استنى ربع ساعة. مفيش معلش شيء. ربع ساعة بس؟ مش ممكن، انا معادي 10 وراجة 10 وربع. خليها ونص يا محبش الفصال. معلش عشان خاطري. عشان خاطرك اخرب بيتي. يا اخي انا ملزم بمعادي. ما هو المأذون لسه ما جاش. انا مالي؟ يعني عاوز تغني والمأذون لسه ما جاش؟ ابو ماله نغني والمأذون ما جاش؟ ده مالني. طب اسمع موش. انت بقى حضرتك كده تغني اي حاجة عشان نمرتك ما تتحرقش، على ما المأذون يطب علينا وبعدين تبقى تغني نمرتك يعني كده هو؟ ايوه. طيب ومالي؟ بس لما يدي المأذون الدنيا إشارة. طيب حاضر. ما فيش داعي نغني بالأورتكس اللي معاه ده، وبعدين أنا نغني على العود بتاعي. صحيح أنا شحت ومش واخد علي، يعني إذا لخبط العود أنا ما دفع. طب غني. أيوة تمام. قولي يا سعادة البيت. إيه طول بالك. سعادة البيت طلعت. معلش كمل أنت. قولي حضرتك. إيه يعني في إيه؟ أنا مش أكل بي يعني. إيه اللي أنا مأخذة بيها؟ بي أنا بيها ونص كمان مش أكل. إيه؟ زيدي البي عننا يعني. يا مؤاخذة أصلاً مش رب عليك. معلش سيبني غني أنا بقى وما تقرفنيش. استنى مندوزا تحلي ولا تحدى؟ تحلي ولا تحدى ايه ده؟ ايه دي الخديدة؟ انت بتغني فين؟ بغني في الزيتون. تحدى يا سيدي اعمل معروف. نعم. انا قلت لك غني اي حاجة تتسمع، ده انت هتاخد فلوس. قال طب يعني انا مش بغني دلوقتي، ما تقول لي غني اي حد من هذه الحادة دي. انت عايزني اغني ايه يعني؟ طيب طول بالك. اي حاجة تتسمع. حاضر. متى اشوفك اشوفك يا غايب على عيني، متى اشوفك يا غايب على عيني، متى اشوفك يا غايب على عيني. عمال دي ما تسمعت شيء وبنغني حدا فرشة. لو مالي بغني صامت اللي بنغني ده، احنا عاملين دوزان لما صوتي وداني. اعمل معروف، غني حاجة من اللي الناس بتحبها. اعمل معروف. حاضر توكل على الله. غني لك حدا حدا حدا حدا حدا قديما انما حلو. بس انت قديم بطنه ونظف ودانك عشان تسمع كويس. حاضر. رأيت خياله حلوة دي رأيت خياله في المنام في المنام أحلى يا وعدي اعمله ده اعمل معروف المأذون لسه ما جاش اعمل معروف غني حاجه تتسمع حاجه تسمعها الناس عشان ما تتفشي تتفشي ايه الناس هتطفش عشان المأذون هو اللي ما جاش لا لا هتطفش عشان صوتك عفش انا اللي صوتي عفش ايوه انت اللي ودانك عفش انت اللي ودنك الشمال مطرح اليمين ودنك اليمين مطرح الشمال انت ما تلاقش انك تعمل فرح ابدا ايه اللي قال لي انا وبعدين هذب ملفظك انا استاذ كويس ومطرب كويس ده انا لافف المدريات كلها يا اخي ده انا بغني اغنيه من اغاني عبد الوهاب ايوه يا سيدي اغاني عبد الوهاب فيها يا واع يا واع ايوه انا حافظها كده عشان حافظها كده انا حافظها يا واع يا واع علشان سامعها وحافظها من اسطوانه مشروخه اعمل معروف اعمل معروف بلاش الاغاني القديمه اللي انت مش قدها دي غني لنا حاجة كده على فرانكو ولا حاجة فرانكا ايوه انا عايز حدا فرانداي ايوه وماله احنا ندور كل حاجة انا غاد المطرب كشكول جينز اقول الناس عتسقف على خدتي عتسقف مظبوط شايف الطرب افرندي وبلدي وكل حاجه طرب بقى ده طرب يا سيدي انت جاي تكمل عليا انت يعني شايف المعادين لابسين برانيط انت مش قلت لي عني الافرندي ايوه يعني اغاني خفيفه عشان الناس ما تزهقش غني اغنيه شعبيه موال حلو موال حلو ايوه انت بتحب المواويل ايوه يا سيدي لما انت بتحب المواويل نغني مواويل انا غنيت موال افرندي محدش قاله قبل كده خالص ماليه حاضر يا دي غويت النشك يا دي غويت النشك ايوه يا دي غويت النسب البس وناسب يا دي غويت النسب البس وناسب متجوز اتنين وناسيهم وناسب متجوز اتنين وناسيهم وناسبني ما دمت راجل غني حالتك تناسبني اصرف عليا وقدرني انا بنتك وان كنت غاوي الرجال ان كنت غاوي الرجال خدهم وناسبني المأذون ده انت مالك وما المأذون لا انت مش بتقول لي بس بس بس بس ايوه ايه بصوت النفسي ليه ما نبقاش كويس كل هنقول لك مواويل كتيرة وقال بس بس بس بس ايه اللي بصوت النفسي ده يا راجل اسكت انت طلعت مقلب. انا اللي طلعت مقلب؟ ايوه. لا دي اهانه ما نستحملهاش. ده انا فنان يا راجل. غني اي حاجه مش عاجبك، غني الافرنده مش عاجبك، غني موال مش عاجبك، انا بغني بنضيع وقت الغاز المعزوم. ما جاي الشعب بقت عندنا والناس، انا لوني مش كده، انا جاي نغني لون تاني كده. ايوه. طب اسمع غني بقى اللون اللي يعجبك، اصلا انا غلطان اللي جبتك كده. ها ايوه غني اي حاجه. حاضر. المعزوم جه، المعزوم جه، جه عنده. ايوه جه. الف بركه كمان ان حغني عشان خلاص الوقت راح. ها يلا بينا يا ارتست. ها واحد اثنين كده. راح لعلم لعليم وصبايا بلحرن نزة غريم. يما يا زمر قرصي صيصيم، خلي الجدعان ترقص وتصيم. يما يا زمر قرصي صيصيم، خلي الجدعان ترقص وتصيم. صيح صيح صيح. شكري يا طه. قلبي اللي شافوه وبفرح حيوه، الزبدان المريضة حد انا ما تقفش وان فرقيتي انت وشكليطة وشكليطة والمشفوف وابوي حيوك الزبدان المريضة المريضة اللي قام وحطه في دير الحمار وراح راكب الحمار بالمقلوب وماشي في السكة العمدة قبله قال له اهدي اخص الله يكسفك مش عيب عليك تبقى راكب الحمار وفي ظهرك قال له مش عرفك يا عمدة ان انا ماشي كده ولا كده واحد عمدة بيتفسح في الغيط لقى راجل فلاح عنده ان البلد راكب حمار ونايم وساب الحمار ماشي لوحده والعمدة صحاه فوق انت مجنون حد يركب الحمار وهو نايم افرض الحمار نزل بيك في بحر تغرق تجيب له لك مصيبة ولا راحته في بلد تانية قال له يا عمدة ما انا حاطط شخاليل في رقبة الحمار طول ما انا راكب الشخلة لا شغالة ببقى متنيل مطمن ونايم واذا الشخلة لبطلت عرف ان الحمار وقف قال له طيب يا حدك لو الحمار جه في السكة وراح واقف وقعد يهز لك في رقبته تعمل ايه قال له طيب وانا حجيب حمار يفهم ذا العمدة منية واحد بتاع بطيخ جاب بطيخة حمرة زي الطربوش وراح حطحها نصين عينة وحطتهم على البطيخ عينة قال واحد من جروباتنا وقال له انا عايز نص البطيخة دي قال له طيب وماله قال له بس على شهر قال له ايه هو قال له على السكين واحد قريبنا بيشتغل في المعمار بثلاثة جنيه في اليوم اول شهر قبض 90 جنيه عمره ما شافهم قبل كده حب يتفنطس دخل مطعم قعد على الكرسي وراح حطت كوعه على البارابيز وردل على رد وسقف جلسون قالوا الجلسون عندكم ايه بيتاكل قالوا عندنا سبانخ في كوسة في خبيزة في مسقعة في بامية في فاصوليا في ملوخية قالوا ما فيش طبيخ واحد فتح مطعم بتاع محشي يبيع محشي مخصوص بس دخل واحد بلديتنا وطلب محشي وجات له الصينية عليها 4 أصناف محشي بتنجان ابيض بتنجان اسمر كوسة فلفل الراجل بلديتنا يقلب بتنجان البيضة روح قلبها ومخبط عليها منفضة واخد الرز واكله وسايب البتنجان على دم البتنجان يا السودة جيبها وخبط عليها وقلبها طلع الرز منها وروح واكل الرز وسايب البتنجان دم بالتانية والكوساية هكذا والفلفل هكذلك بيدفع الحساب حساب كار قال له 120 قرش قال له ليه 70 قرش بس قال له لا ليه كده قال له علشان سايب لك الشكار فاضي واحد فقري عنده جنان العظمة عايز يبقى ماشي في الشارع عايز يوري الناس انه متعلم او بتكلم انجليزي يفوت على بتاع السجاير. Can you speak English? قال له لا يا ابني ما عرفش. راح لواحد تاني. Can you speak English? قال له لا انا ما تعلمتش. راح لواحد تالت. Can you speak English? قال له yes. Can I help you? قال له ثلاثة بالمنت. يا عم. نعم. ايجوك. نعم. ايجوك. مش فاهم يا ابني. يعني بطيقاك. بد ايه? مش بيت بطيقاك يعني ايجوك. وايجوك يعني بطيقاك. يعني بصحيح العباية اذا سمحت. اي خدمة. مش ده مدام باب الخال? ايوه. طب ما تعيفش الشايع اللي فيه ويش كتية. بتقول ايه? ما تعيفش الشايع اللي فيه ويش كتية. انت يا ابني بتتكلم عربي? وما الفينساوي? ولا دين مايكي? ضيوري بتكلم عايبي. طب فصر فصر يا ابني شوية فصر. اكتاي من كده تفسير. انت عاوز ايه بالظبط? عايز اعرف الناس يوحوا منين للشايع اللي فيه ويش كتية. يا ابني انا مش فاهم منك ولا كلمة. يا خيابي. عايز الشايع اللي فيه ويش بتخيط لجيان. ليه يا ابني انت قلت ايه? يا خابة يحوث. عايز الشايع اللي فيه ويش فيها مخايط. ويش فيها مخايط ترزية يعني? مش ويش تنزية. من ويش ايه بس? ويش فيها مخايط بتخيط لجيان. جيان ايه بس يا اخوي? ايه لجيان ايه? انا خلاص حطيشة. انت حضيتك ما دايستش في مدايس? ما دوستش ايه? مش ما دوستش ما دايستش. اضيب يوحي. اضيب يوحي يا اخواتي. بقولك انت ما يحطش مدياسة ما تعلمتش في كتاب. لا يا ابني تعلمت. تعلمت في كتاب وفي مدرسة وفي معهد. طيب ازاي تبقى متعلم ومش عايف لجيان? طب فهمني انت بقى ايه لجيان دي? افهمك واني الى الله. لجيان جمع جوين. وجوين مفيد جيان. اقول لك الحق انا ما اعرفش. طيب عايف الشايع اللي بيعملوا فيه القيم? الشارع اللي ورا الكتب خان. مش الشايع ده? انت مش بتقول الشارع اللي بيعملوا فيه القيم? مش القيم. القيم. القيم جمع قيمة. ما انا عارف القيمة اللي على كراسي الصالونات. يا ياجل مش القيمة اللي على الكياسي. القيم اللي الجزايين بيقطعوا عليها اللحمة. عرفت. انت قصدك شارع تحت الرابع. بيافو. الف بايك اللي عيف. فين بقى شايع تحت الجبع? انما قول لي الاول انت منين? من اليوضة. شارع ايه? شايع اليوضة. واسمك ايه? يقف يقف يقفك. نعم. يقف يقف يقفك. قول لي يا ابني انت اجنبي? اجنبي? ليه شايف وشي احمد? شعري اصلي? ولا شايفني بتكلم ايوباوي? امال اسمك بقى يعني كده زي اسم الاجانب ليه? هو انا نطقت اسمي من الشمال لليمين? انا عارف بقى يا ابني. انت عايز. بقولك اسمي يقف يقف يقفت. يقف يقف يقفت. يقف يقف يقفت. ده اسمي ده. امال فعل? مقصودش. بس انا يعني عمري ما سمعت بني ادم اسمه زي اسمك كده. هو انا اول واحد اسمه يائف. الا هو انت اسمك رائف؟ اه. وبابا اسمه يعوف. وباباك اسمه رؤوف؟ اه. وجدي اسمه يافط. اه رافط رافط. وبابا بيشتغل ايه؟ تاجي يوايح. طب وماما بتشتغل ايه؟ مياد بابا. يبقى مظبوط مظبوط. ايه طلعنا معيفة؟ اكتر اكتر اكتر. لازم طلعنا اياجب. بالاب والام بس انا ما شفتهمش من 20 سنة. انت اباء ليك اخوات تانين؟ يا ييت انا فيضاني. انت ايه قلت ايه؟ فيضاني يعني وحداني. انا اتأخيت. سلام عليكم. وعليكم السلام. شارع تحت الرابع من هنا اهو. لا ما انا مش يايح شايح تحت الرابع. امال رايح فين؟ يايح شايح حسن الاكبر. استغناش. تذاكر تذاكر ما تذاكر. انت هتستعبط عليا. انت هتستنصح. وبعدين معاك. وبعدين وياك. طب طلع. اطلع ايه؟ طلع فلوس. ليه؟ حق التذكرة. وحق التذكرة كام؟ انت رايح فين وبتسأل ليه؟ كده كده ليه؟ مش شغلتي. وشغلتك ايه؟ كمساري. هو انت الكمساري؟ عدم المؤاخذة مش باين عليك انك يعني مش باين عليك اي كمسارة. معلش يا سيدي نصيبي كده. احمد ربوني. اديك طول النهار ركب ببلاش وغيرك ماشي على رجليه لما حبي. طب طلع بقى انا مش فضيلك. اطلع ايه؟ حق التذكرة. كام؟ انت رايح فيه؟ لاخر الخط. يا اخي ده انت راكب من اخر الخط. يبقى رايح لاول الخط. طب هات قرشين. قرشين ليه قرش بس. اللهم طولك يا روح. قرشين ليه قرش بس. اللهم طولك يا روح. يا اخينا هات قرشين. قرشين لو قاعد. انما انا واقف مفيش غير قرش واحد بس. وبعدين معاك بقى قول لي انت منين؟ انا من امي وابوي. انا مش بقول لك انت ابن مين، انا بقول لك انت منين. هكون منين يعني؟ من الارياف. مش ممكن تكون من الارياف وعينيك خضرة. وانت مش معقول من البندر وعينيك حمرا. انا عينيا حمرا عشان من الضرب الاحمر. وانا عينيا خضرا عشان من الكم الاخضر. طب طلع يا سيدي. اطلع ايه؟ القرشين. قرش واحد بس. وبعدين معاك بقى انت هتشتري كوس دره بتفاصل. يا اخي طلع القرشين والا اسلمك لامين الشرطه ده. لا لا وعلى ايه امين شرطه هي فيها كده؟ لا خد. ايه ده؟ جنيه. مفيش فكه. وانا ما معيش غير. يا راجل يا راجل كفايه عطلتني بقى اشوف فكه. ما معيشي. طب هات. اجيب ايه؟ هات الجنيه يا اخويا خد. اللهم الهمني الصبر يا رب. اتفضل. وبقيت الجنيه كتبته لك على ظهر التذكرة. لا يا اخويا هات الجنيه. اتفضل هات الجنيه. هات يا اخويا كتر الف خيرك. وحق التذكرة هكتبها لك على ظهر الجنيه.